وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم. نبي يسأل عن أخيه، عن أخينا الشيخ محمد حسني القاهري، نحسبه على خير إن شاء الله، من إخواننا السلفيين يستفادوا منه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.